في وقت ما تبقى الدنيا متدحدحاله ينسى الله، يضيق الله عليه يتذكر الله، كله ماشي تمام ينسى الله. بل احيانا والله بعد ان يفتح الله سبحانه وتعالى عن الناس على الناس ندعي ان هذا بايدينا وننسى الله. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول: واذا مس الانسان ضر دعانا ثم اذا خولناه نعمه منا قال انما اوتيته على علم. شوف ليس ربنا يقول لك يا سلام ده بكفاح وبايدي ومش عارف ايه وهذا ها، برضه سبحان الله يبقى في عندهم مساله الاقر والاحم واللي مش عارف يروحوا يبنوا ورا الدجل الولي ولا الشعوذه، بعدين يجي يقول لك شوف شوف بقى الحاجات دي بقت موجوده ازاي. سبحان الله، واين انت من الله؟ ما هو دي برضه من ضمن المصائب. تعالى ثم اذا قولناه نعمه منا قال انما اوتيته على ايه؟ على علم، اه بايدي وكفاحي وكيادي وبتاع ومش عارف ايه. سبحان الله. فمش اي انسان بيقبل الله سبحانه وتعالى دعوته. سيدنا زكريا كان بينه وبين الله عمار، فلما دعا جاءته الاجابه: يا زكريا انا نبشرك بغلام اسمه يحيى. سمعنا الصلاه يا كريم رسول الله. قالوا جاء سيدنا زكريا النداء: يا زكريا انا نبشرك. جماعه المفسرين قال والله طيب من الذي بشر زكريا؟ أهو ربه أم هم الملائكة؟ الناظر إلى سورة مريم يرى أن زكريا كان يخاطب ربه: رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك ولي يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضي. الحوار كله مع مين؟ مع الله. ده في البداية. ولذلك لما ربنا سبحانه وتعالى يقول له: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل ايه سميا، قال ايه ربي أنى يكون. رجع الكلام مع مين تاني؟ مع الله. فقالوا إن قبل النداء حوار يدلل على أنه كان يتحدث مع ربه، واللي بعد النداء حوار كان يدلل على أنه يتحدث مع ربه. سمعتني الصلاة لا إله إلا الله. فالنداء حينما يأتيه إذا فهو يأتيه من مين؟ من ربه. ده ظاهر سورة مريم. سورة آل عمران تنص على غير ذلك. الله سبحانه وتعالى يقول: هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء. رب فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب ان الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. فالآن في آل عمران بيكون فلدته ليه؟ الملائكة. والجماعة هنا المفسرين قالوا طيب سبحان الله، هو اللي ناداه بشار كان ربه أم اللي ناداه بشار كان ليه؟ كان الملائكة. سمعتني الصلاة لا تنهار في الله. البعض قال والله هم الملائكة وسورة آل عمران، لأن الكلام في سورة مريم جاء مجملا: يا زكريا إنا نبشر. وإن دي أحيانا بتطلق على الواحد والنون تكون للتعظيم، زي ما ربنا يقول: إنا نحن نزلنا ليه الذكر. فإن دي أحيانا تطلق على الفرد والنون للتعظيم، وأحيانا تطلق على الجماعة: إنا أكلنا إنا شربنا الجماعة. سمعتني الصلاة يا أكرم خلق الله. فبيقولوا إن ما جاء في سورة مريم يعتبر من باب الإجمال: يا زكريا إنا نبشرك. واللي فسر لنا سورة ايه بقى؟ آل عمران. وده ان دين فيها للجمع، واللي نادى اساسا مبشر مين؟ الملائكة. فلا دخل الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. البعض الاخر قال لا، الذي بشر هو الله، الذي بشر هو الله. سمعتني الصلاة لا تنهار في الله دي بداية الامر. الذي بشر زكريا كان ربه. ثم جاءت الملائكة بعد هذا اكدت له البشرى، وكأنها تؤكد وتهنئ يا زكريا ان صلته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب ان الله يبشرك بايه؟ بيحيى. وبعض العلماء دخل كلام قال والله ده لما رب نداه قال له يا زكريا انا نبشرك بغلام اسمه يحيى، جاءه الشيطان وقال له هذه هواجس وهذه تهيؤات، فنزلت الملائكة لتؤكد له ما سمع من الله. طبعا هذا كلام غير مقبول، ولما اطلعت كتب التفسير اشطب عليه واعمل عليه علامة ايه؟ ان الشيطان لا يستطيع ان يتدخل في كلام يوحي الله به الى نبيه، لا يستطيع هذا ان يتدخل في كلام يوحي الله به الى نبيه. ولكن كما قلت يبقى لنا ان نقول كما قال المحققون من المفسرين لا مانع ان يكون هناك نداءان، نداء من الله ثم نداء من من؟ من الملائكة. نداه الله اولا يا زكريا انا نبشرك بغلام من يحيى، وجاءت الملائكة لتؤكد نداء الله وكأنها تحمل بشرى اخرى وتهنئة الى سيدنا زكريا فلا اشكال. كما قلت الله سبحانه وتعالى قال له يا زكريا انا نبشرك بهذا بغلام، واول حاجة بتدل على ان الله قبل دعوة زكريا، ان زكريا بيقول له فهب لي من لدنك وليا، مش عايز اي ولي، ما قالش وليا، لا وليا، وعايز الولي ده يكون ايه؟ ذكر بدليل ان هو قال يرثني ويرثني ايه؟ شوف ما قالش ترثني، قال ايه؟ يرثني. وبعدين علشان يكون نبي لابد ان يكون ايه؟ وان يكون ذكر. فجاءت البشرى الاولى من الله، انا نبشرك بهذا غلام. اول حاجه تجيلك، ولذلك انت لما يجيلك مولود بتبقى اول حاجه عايز تعرفها النوع كده، ورد ولا بيت؟ ها ها، ولازم نجيب ورد بيت الاول لان احنا عند الدكتور هل ورد ولا بيت؟ فقبل ما تسال بقى هنسميه، ومع ان يمكن انت تكون محضر له اسم في ايه؟ في ذهنك. وبعدين يقعد الراجل يقول له والله شوف اسمع، لو دي ولد هسميه مثلا محمد، ولو جت بنت مثلا هسميها خديجه، ما بيقولش ليه بيبشروها محمد ولا خديجه؟ يسال الاول على الايه؟ على النوع، ولد ولا بنت؟ اول حاجه اول ما يقول ولد لا فربنا جابها له، انا نبشرك ها بايه؟ شوف واحده واحده بغلام، ادي واحد. يبقى اول حاجه جالك ايه؟ اهم ابشر جالك ايه؟ ذكر. ليه سواه بقى وياه وهنسميه يوم يا طارق؟ قال له اسمع احنا بنسميه لك اهو بغلام اسمه ايه؟ يحيى. كما قلت القول الراجح وهو قول المحققين ان الاسماء لا تعلل، يعني اسمك محمد حد يقول لك ليه؟ اسمك علي حد ليه اسمك علي؟ الاسماء لا تعلل. قالوا لكن بعض العلماء قال ما دام الله قد سمى فالاسم له مقصود ومدلول، ان ربنا يسميه يحيى، اشمعنى يحيى دي؟ سمعني الصلاه لا تنهار في الله. قال شوف يا عم الشيخ، الله سماه يحيى لعده امور. واحد، لانه احيا، لان يحيى دي مشتقا من ايه؟ من حياة، فيها معنى الحياة. قالوا لأنه أولا أحيا به عقر أمه، مش لما جه ده أحياء لعقر الأم ولا مش أحياء؟ فقالوا سمي بيحيى أولا لأنه أحيا به أخريات أمه. أدي واحد. اثنين، لأنه سوف يحيي به القلوب الميتة. ولذلك ربنا يقول على الجماعة الكفرة فمن كان ايه ميتا فايه فأحيا الناس. لذلك الكافر ده يبقى والعياذ بالله مثلوه كمثل الايه الميت. فيقول لك ربنا هيحيي به ان شاء الله سماه يحيى، لانه هيحيي به موات الايه موات القلوب. لذلك هو نبي، والنبي لما بيبعث القلوب بتبقى مات يوم ياتي النبي فيحيي موات الايه موات القلوب. يبقى واحد يحيي به اخرى ايه امه. اثنين يحيي به موات الايه قلوب، القلوب الميته دي ربك سبحانه وتعالى هيحييها به. كما اعطيني الصلاه على هذا موقف الله قالوا نمره ثلاثه. شوف كلمه يحيى دي ادت مدلول البدايه بالنسبه لهذا الذكر، واعطت مدلول النهايه. مدلول البدايه ان البدايه احلى عقرى الام، وبعد كده بعد البدايه بشويه اللي احنا بنسميها الحياه الدنيا، يعني بدايه خلق واحياء لعقرى الام، وبعد كده بعد ما استمعنا الصلاه لا كما هو كلها يحيي القلوب ده لما يشد كده ويده النار، وبعد كده في ممات. مش هو كل انسان كده ميلاد وحياه وايه ده وممات، وبعدين البعث والايه البعث والنشور. ده اللي بيحصل بالذات تاريخ البيجاز. ميلاده كان احياء لعقر الام، حياته سوف يكون فيها احياء للقلوب الميت. طيب وممات البعث بقى؟ قال لك شوف اهو سمي يحيى برضه يحيى عشان هذا، لان الله حدد نهايه يحيى وانه لن يموت وانما سوف يقتل في سبيل الدعوه، ومن قتل في سبيل الدعوه فهو حي شهيد عند الله. شهيد ده ايه؟ يبقى حي. وعشان كده قالوا ان ربنا سماه ايه بقى؟ يحيى، لانه مكتوب له الشهاده، وما دام مكتوب له الشهاده يبقى له الايه؟ له الحياه الابديه. لذلك ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله ايه؟ اموات، بل احياء عند ربهم ايه؟ اوعى تقول ده بقى حي فسماه يحيى، قال فيها مدلول اخر وهي عمليه الايه ده؟ النهاية، وأنه سوف يقتل ويكون شهيدا فيكون حيا مع الشهداء عند الله سبحانه وتعالى. وده اللي حدث، أن يحيى قتل وقتيل ولم يمت زي ما أي واحد كده بيموت يعني كده تخبط روحه وهكذا، لا ده قتل وأصبح شهيدا. القرآن بيقول، ودي كانت تعليقات العلماء يعني تسمية يحيى، القرآن بيقول بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سمية. ايه لم نجعل له من قبل سمية؟ ايه يعني ايه سمية؟ يعني ايه سمية؟ نعم؟ يعني عايز تقول ان سمية تطلق على الاسم؟ طب ما احنا كنا لسه بنقرأ في صلاة التراويح فبنقول ايه؟ ها فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية. يعني ايه سمية؟ يعني ايه سمية؟ يعني لا هل تعلم له سمية معناها هل تعلم له شبيها ومماثلة. فالقرآن بيقول اهو لم نجعل له من قبل سمية. فما معنى السمية؟ تاخذها على ملوش شبيه، ولا تاخدها على ما حدش يسمى باسمه؟ سمعني الصلاه يا اكرم الله. والله ما اللغه العربيه كده حماله قوي. بعض العلماء قال هل تعلم لهم سميه، اي لم يسمى واحد من قبل يحيى بهذا الاسم. ما حدش اول واحد كان يسمى يحيى هو مين بقى؟ سيدنا يحيى. هو سيدنا يحيى اول من تسمى بهذا الاسم. البعض الاخر قال هل تعلم له سميه اي شبيها. وده اعترض عليه العلماء قالوا ازاي ملوش تبرير، الانبياء كثيرون كده زي ما يعلوش شبيه بقى. البعض الاخر قال له صحيح المعنى هل لم نجعل له من قبل سمية، يعني شبيها بس مش في الخلقة وفي الحال، فبالنسبة للخلقة هناك الشبيه وبالنسبة للحال كل نبي يعني هناك الشبيه كثير، لكن معنى هل تعلم له سميا اي شبيها في مجيئه الى الوجود. ولذلك يمكن سيدنا عيسى لا شبيه له في الوجود لانه جاء من ام بلا اب، حاجة خاصة حاجة خاصة. ادم لا شبيه له في الوجود لانه جاء لا من اب ولا من ام الاثنين. ويحيى كذلك لا شبيه له في المجيء، لماذا؟ قالوا لانه جاء بعد فناء الام وعقر الايه، بعد فناء الاب وشيخ الخطي، يعني بعد خلاص اصبح شيخا فانيا، فبعد شيخوخة الاب وبعد عقر الايه الام، فليس له شبيه في المجيء. البعض قال ازاي طيب ما سيدنا حق ازاي كده قال لك لا خد بالك، لما البعض يقول الاثنين واحد كما جاء يحيى فقد جاء ايه حق، يقول يا خد بالك بقى يا شيخ، في فرق جوهري كما قال بعض المحققين بين الاثنين. لما ترجع لساع زوجة سيدنا ابراهيم لما نزلت الملائكة وقالوا سيدنا ابراهيم انا رسل ايه ربي، وبعدين بشروه بغلام حليم، طب امرأة قالت ايه؟ قالت اقالي دو وانا ايه عزيز، اسمع الكلام، وهذا بعلي شيخ. وبعدين في آية بتقول لك عجوز عقيم، خد بالك عجوز عقيم. الآية الثانية بتقول اللي معانا بقى سيدنا زكريا ما قالش وكانت امرأتي عقيمة، شوف امرأة ابراهيم قالت عن نفسها ايه ان هي ايه عقيم. طيب سيدنا زكريا لما وصف امرأته قال ايه وكانت امرأتي عاقرا، خد بالك من القرآن، طيب هناك عقيم وهنا ايه عاقر، في فرق بين عقيم وعاقر، خد بالك، يقول لك في فرق بين عقيم وعاقر، اسمعنا دي قالت عقيم، وهنا سيدنا زكريا يقول وكانت امرأتي ايه عاقرا. فأقول لك هل تعلم لم نجعل له من قبل ايه سمية، هو جاء من ام عاق، هو اسحاق واسحاق قال بذلك ام، يقول لك لا اسحاق جاء من ام عقيم. الله، طب وايه الفرق بين عقيم وايه الفرق بين عاقر؟ وعايزين نعرف المدلول ده، مدلول عقيم ومدلول ايه، عشان نقول بقى ان اسحاق حاجه ويحيى ايه ويحيى حاجه، فهل يعتبر هناك فرق بينهما؟ السؤال ده بيحتاج لبعض تفكير، واخد بالك دي ناحيه. السؤال الاهم ان سيدنا زكريا سأل ربه بيسأله ايه الولد، انتمان كنت لسه صايمين ولا ايه، بيسأله ايه الولد، هب لي من لدنك ايه عايز الولد. طيب بالله عليك ما دام قد سأل الله ألا يعني هذا أنه يثق في قدرة الله على أن يحقق له ما سأل؟ كده مش مدام سأل الله الولد هو عارف ان هو ثاني وعارف ان امرأته عاقر، لكن عارف ان الله قادر، كلام طيب، سأله وهو يعلم ان الله قادر. طيب وربنا حققه، يا زكريا انا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل تميز. طيب لما بشر مش كان المفروض يقول الحمد لله ويفرح كده من بيتك؟ خلاص المساله انتهت. شوف بيقول ايه، قال ربي ان يكون لي غلام. ازاي يقول لك كيف يسال ثم بعد هذا يندهش اما يكون لي غلام؟ وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر. بعد ما سأل ربنا قال له ماشي نبشرك بيحيى، كلام طيب. طب بعد ما بشره خلاص المسألة عديد، انا سألت الله فأعطاك، لكن رايح يقول له أن يكون ايه، وأن بمعنى كيف الزاوية، أن يكون لي غلام وكانت امرأة عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. فيقولوا الشيء ده السؤال الخطير، كيف يسأل الله ثم بعد هذا يندهش من قبول الله؟ طب بيقول ازاي ازاي هبقى انا رايح اقول لواحد اديني 10 جنيه، انا بقول اديني 10 جنيه اذا انا عارف ان هو قادر على ان يعطيه 10 جنيه رحمه الله حمد الجاه، اقول له ازاي تجي دي تهاني دي؟ طب ما انا ازاي ما انت مثال وعارف ان انا هديك. هو يقول يا رب انا خد ماشي بقى ازاي ان يكون لي غلام وكانت امرأتي ايه عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. يبقى عندنا كم سؤال ده؟ 2. الفرق بين العقل والعقل ادي 1. 2 كيف يسأل ثم يستغرب يقعد يقول ازاي يعني؟ برضه يعني ان انتوا تفكروا في الموضوعين دول وياريت تبحثوا لحد ما يقدر لنا ربنا سبحانه وتعالى اللقاء غدا. نسأل الله. أنجبته سارة وكانت أيضا عقيل أألد وأنا إيه عجوز، وهذا بعلي شيخة وفيها أخرى عجوز عقيل. إذا هي تخبر عن نفسها أنها عقيم، ومع هذا الله سبحانه وتعالى بشرها بمن؟ بإسحاق، ومن بعد إسحاق يعقوب. فالمهم أنه بشرها بإسحاق. قالوا ألا تتفق حال يحيى مع حال إسحاق؟ بعض المحققين قال لا، لأن سارة قالت عجوز عقيم، أما زكريا فقال عن امرأته وكانت امرأتي عاقرة. وقالوا هناك فرق بين العقم وبين الايه وبين العقر. ايه بقى العقم وايه العقر؟ سمعنا الصلاة لا إله إلا الله. الاثنان يتفقان في النهاية أن المرأة العقيم لا تلد وأن المرأة العاقر لا تلد. الاثنين بيتفقوا في المفهوم، دي لا تلد ودي لا ايه لا تلد. ولكن بعض المحققين قال إن العقم مرض أو خلل في المرأة يؤدي إلى عدم إنجابها، ويتبع ذلك ألا ينزل عليها دم. يعني المرأة العقيم ما تنزلش عليها الدورة الشهرية أساس نهائي، ما فيش دورة شهرية تنزل عليها. وأما العاقر هي المرأة التي ينزل عليها دم ولكنها أيضا لا ايه لا تلد. العقيم ما فيش دورة شهرية، العاقر فيه دورة ايه شهرية. سمعتني الصلاة يا جماعة الله. فيقولوا ان العقيم لا امل منها ولا فيها، لا امل منها ولا فيها، ويجعل من يشاء ايه عقيمة. عقيم خلاص ما فيش امل ان هي تخلف نهائي، الامل فيها مقطوع. واما العاقر فالامل فيها قائم، حب ينزل عليها والدورة بتنزل عليها واخد بالك، لكن ما بتليش فيها عطل. ولذلك ربنا قال عنها واصلحنا له فيها عطل. لكن العقيم ما فيش امل خالص، خلاص الامل منها منتهي. فقالوا ان العاقر ينزل عليها دم ويبقى فيه امل في الانجاب، ولكن اذا ما بلغت سن الوقت فانقطع عنها الدم انقطع معه الايه الامل. فامراه ابراهيم كانت عقيم لا بينزل لا عليها لا جنب لا في الصبا ولا في الايه ولا في الكبر. اما امراه زكريا فقد كان ينزل عليها دم الى ان بلغت سن الشيخوخه فانقطع عنها الدم. وكان من المعلوم انه اثناء ما كان ينزل عليها دم لا تلد، فما بالك حينما انقطع عنها الدم؟ يعني هو نزل عليها الدم ما كانش تلد، فلما انقطع عنها الدم ده جعل الامل ايه ده ينقطع. فالعقيم دي خلاص جوزها اللي قاعد يعني زي ما تقول سلم امر لله مفيش بقى فايده ولا في امل. لكن العاقر الراجل يسميها عنده امل عنده امل عنده امل لحد ما تبلغ سن الايه سن الياء. بلغ السن الياء انقطع معها الايه ولذلك شوف يعني يعيش عمر بحاله عنده ايه وفجأة ينقطع الامل وفجأة عاد ربه فاعطاه الايه اعطاه الامل. سمع فيه الصلاة لدرم رب الله قالوا فظروف. ولذلك تبص الثاني سيدنا زكريا عبر بصيغة الماضي كانت امرأتي عاقرا يعني قبل ما ينقطع عنها الدم ولما كان نزل عليها دم كانت بلغة الماضي كان بينزل ومع ذلك كانت لا ايه لا تلد. فأنا هذا هو الفرق بين العقم وبين الايه العقم. وبعض العلماء بيجعل الاثنين واحد لكن مش معقول بدان اختلف التعبير. فقالوا اني لم يجعل لم نجعل له من قبل سمية اي شبيها في مجيئه. البعض الاخر قال لم نجعل له سميا اي شبيا في حق. لان صحيح الانبياء هو مثله كمثل الانبياء ولكنه اختلف عن الانبياء ان كل نبي كما قلنا انفا كان يوحى اليه حينما يبلغ الاشد. واما يحيى فبنص القران واتيناه الحكم صبيا. كل نبي هم بمعصيه واما يحيى فلم يهم ايه بمعصية زي ما احنا قلنا. اذا صدق الله اذ يقول لم نجعل له من قبل ايه سمية. سمعتين الصلاة يا جماعة الله. زي ما قلت سيدنا يحيى جاءت به البشرى الى زكريا وبناء عن طلب زكريا طلب من الله. قضية الطلب زي ما بيقولوا بتبنى على ثلاث: طالب ومطلوب منه والطلب. هذا اللي انا عايزها. طالب هو زكريا، مطلوب منه هو الله، والطلب الولد. الطالب لا يلجأ الى مطلوب منه ويطلب منه طلبه الا اذا كان عالما ان المطلوب منه قادر على ان يحقق له طلبه. مش كده؟ على هذا لو واحد اطلب منه طلب سمعتني الصلاه لا يقدر ما يلقى الله اطلب منه طلب مع علم بانه قد يعجز عن ان يوفي لي طلبي انا دايما اطلب من الذي اعلم انه يحقق لي وهو قادر على هذا. وزكريا يرجع الى من؟ الى الله رب العالمين. اذا من المؤكد ومن المقطوع به ان يكون زكريا واثقا من قدرة الله على اعطائه. طيب ربنا نفذ له ما يريد وحدد له طلبه قال ان شاء الله هجي لك ولد. فجأة وجدنا زكريا يقول انا يكون لي غلام. استفهم ازاي انا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. طب ما انت وقتما دعوتنا كنت تعلم ان امرأتك ومع بلوغك من الكبر عتيا تعلم اننا قادرون. طب ليه تستغرب ده؟ قال ان يكون لي غلام. نقول لك تعالى بقى السؤال او الاستفهام في اللغه العربيه مش كل نوع واحد مش كل ايه نوع واحد. في استفهام يسموه الاستغراب والاستبعاد. الاستغراب ايه والاستبعاد. انا مثلا اعلم ان في واحد في الحي سوى اسمه مثلا سعيد ده عضلات وطول بعرض وبعدين يمكن ساكن في نفس الحي واحد اسمه مثلا محمد انا عارفه نحيف وقصير وبتاع مش عارف ايه وبعدين يجي محمد ده يقول لي اسمع ده انا النهارده فقعت سعيد حته علقه فاقول له أأنت ضربت سعيد الاستفهام ده اللي اذا الاستبعاد كلام بستبعد ان يكون ده حصل بستبعد ان يكون ده فده بيسموه ايه لان في استفهام لغرض فعلا الاستعلام ان انا بسال على شعارة من الذي جاء انا هنا اجل وانت بتقول لي وفي استفهام انا بستبعد بما قيل لي انت انت وقت ان انا شايف قدامي يعني انا اتمطر كده سعيد ده لو اتمطع او راح الم اخلص عليه خالص زي يقول لي انا ضربته علقه وبتاع مش عارف ايه فاستفهامي هنا بيقول لي ايه الاستبعاد يبقى احيانا يكون الاستفهام لكوني اجهل الامر الذي استفهم عنه فانا اريد ان استعلم وان اعرف زي محمد جاء اجاءني محمد واحيانا يكون الاستفهام الاستبعاد اللي يقول لي مثلا انا عملت كذا ما تبداش واحيانا يكون الاستفهام لبيان الكيفيه اما تيجي تقول لي انا صنعت هذا المنبر لما بقول لك أأنت صنعته انت معقولة اللي تعمل ده هنا الاستفهام الايه الاستبعاد برضه غير لما اقول لك انا صنعته الا في اللغه العربيه استفهام وهي بمعنى كيف فلما بقول لك كيف صنعته انا مش بشك في انك انت صنعته لا لكن ده انا من شده اعجابي بيه عايز اعرف منك ان انت صنعت انا مش بنكره علم اليقين ان انت قادر على انك تصنعه لكن لشده اعجابي بيه انا عايز اعرف منك ازاي بتصنعه لذلك هم يرتبون العلم والعلم ده ده مرات فيها درجات اقرأ سورة التكاثر تلاقي ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه الا سوف تعلمون ده في حاجة اسمها علم الا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين يبقى في علم وفي علم يقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين وزي يقول لك العلم مراتب ثلاثه علم وعلم اليقين وعين اليقين العلم دي نسمع حاجه وعلم اليقين ان اتاكد وان اتثبت منه وعين اليقين ان اراها بنفسي ازاي يجوا يقولوا لي والله ده امبارح في طريق الزواج حصلت حادثه قطر ضرب في عائلة عبد المزاق قطر ضربها ومات كذا واحد. انا بقى اصبح عندي ايه؟ علم. لكن قد يكون وقد ايه؟ ممكن يعني يبقى فيه ضرب الشك في النفس. امتى يصبح هذا العلم يقينا؟ تطلع الجرايد تميم الصبح تطلع الخبر في الايه؟ في الجرايد. ده اسم الخبر ايه؟ ده علم اليقين. اقوم واخد بعضي وانا مسافر ففي الطريق اعدي واشوف العربيه المكسره ومطرح اللي الدم والقطر اللي مش عارف ايه مكان القطر بقيت دلوقتي بقيت ايه بقى عين يقين ان انا شفت بايه؟ شفت بعينه يبقى في علم وفي علم يقين وفي ايه بقى؟ عين يقين سمعتني الصلاه الاخيره بغض الله فمثلا انا قلت لاخواننا قلت لهم ان سيدنا ابراهيم لما كان قاعد على شط النهر كده وبعدين رأى جيفة حمار وقعد يتفكر كده فشاف جيفة حمار قدامه اللي يحصل ايه؟ ما الحمار بقى يجيب تيجي الطيور المتوحدة زي النسور والمش عارف ايه تأكل منها وتطير وبعدين تأتي سباع الأرض تأكل منها وتنفرد يعد كلب مصعور كلب عقور ذئب ياكل منها ويمشي وبعدين الميه بتاعت البحر تتمدد كده يجي السمك ياكل منها ويمشي. كان سيدنا ابراهيم فكر قال الله ده جبت الحمار ده وشويه فوق وشويه في بطن السباع تحت وشويه تحت في بطن السمك. طب يعني سبحان الله ربنا جمع الحمار ده ازاي من بطون الحاجات دي كلها؟ مش في بقى في فيه شوف الحاجات دي تتلم ازاي؟ الحبة اللي فوق الحق هو عنده علم يقين موقن بأن الله قادر على أن يحيى الموت، لكن هو حب يشوف العملية دي بقى تتم ايه؟ تتم ازاي؟ وده بقى عين ايه؟ حب يشوفها بايه؟ بعينه. هو مش يمكن قدرة الله، ولذلك لما قالوا ربي أرني كيف، بقى كيف دي؟ عايز الكيفية اللي هو بقى أنا يعني برضه كيف اللي معانا في الآية، أرني كيف تحيي الايه؟ ما قالوش انت بقى انت بتحيي الموتى، لا بيقول له قال وانا عارف ان انت بتحييه لكن وريني بقى ازاي، انا عايز اشوف الكيفيه، ارني كيف تحيي الموتى. ولذلك ربنا حقق له طلبه، قال له انت عايز تنتقل الى عين اليقين وتشوف بعينك، ماشي يا ابراهيم، فخذ اربعه من الطير دي باربع طيور، وبعدين قال فطرهن اليك الطحن خليهم زيجه لو حته كده، وبعدين قال ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ارمي حته على الجبل ده وارمي حته على الجبل ده، وبين الجبال دي مسافات شاسعه، ارمي حته هنا وارمي حته هنا انساها، وبعدين تعالى اقف بقى كده في حته ثم ادعهن واقف قول لهم تعالوا ياتينك سعيا واعلم ان الله عزيز حكيم. مش عارف شوفها بعينك دي انا اوريها لك، اقطع وارمي، ما هو شاف برضه كده الحمار ده متقطع حبه كده وحبه كده وحبه كده، فقال له طيب لنفسي الحكايه دي معاك نوريها لك بقى في عين اليقين، اقطع وارمي كده وارمي كده وارمي كده، وبعدين قول تعالى هتلاقيهم ايه؟ جايين لك. فقالوا اني سؤال سيدنا زكريا ما كانش لا سؤال استبعاد ولا استغراب، لا لا لا لا لا، وكان يسال عن يهدى الكيفيه، فبيقول اما يكون لي غلام، يعني يا رب كيف يكون لي غلام؟ ممكن يكون لي غلام، لكن انا بسال على الكيفيه، يعني اكيد بيقول يا رب يعني هتحقق معايا ده ازاي؟ هتعمل ايه؟ هل هتصلح لي مراتي؟ جاي. هل هتامرني ان انا اتجوز واحده ثانيه؟ برضه جاي. كده الكيفيه ازاي؟ انا اعلم انه قادر. دي ما فيهاش كلام زي اللي يقول لي هجيب لك شقه. انا عارف انه قادر انه يجيب لي شقه. هقول له اه بس ازاي يعني؟ ما انا عارف انه قادر. هتجيب لي شقه، ممكن تديني فلوس اروح اجيب شقه، ممكن هتقول لي انا ليه عماره تعالى خد فيها شقه، مش كده؟ فانا لما بسال مش بستبعد الامر عليه، ده انا عايز اعرف منك هتحقق لي دي ازاي يعني؟ اللي هو بقى انتقل الى عين الايه؟ الى عين اليقين. فهو بيقول له أما يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا، طب انا شيخ ثاني وهي وانت بعتني بالغلام، انا مصدق والله لا في قلبي شيء، لكن هتجيبهولنا ازاي يا رب؟ انا عايز اعرف ده، انا عايز اعرف ده، هل هنصلح صلح المراه المعطله وتصلحني معاها ازاي؟ هل هتخلينا اتجوز ولا هل هترجعنا شباب؟ برضه جاي. مش كل شيء هو واقف في ذهن زكريا، ممكن بقدره الله ان يعيدهما شابا ويزيد من شويه عيال واخوه، وممكن يصلحهم وممكن يخليه يتجوز زوجه زوجها. كل هو عايز بقى يعرف الكيفيه تكون ازاي؟ أما يكون لي غلام، قال له ما تسألش على الكيفية. ما تسألش. أنت طلبت وإحنا علينا الإجابة. سيب بقى الكيفية دي لمين؟ لينا بقى. ولذلك قال له يا زكريا لا تسأل ولا تعمل ولا تحور ولا تدور، لا لا لا لا لا الكلام ده يعني ما تسألش عنه خالص. ليه؟ ولذلك راح مناديه الملك. الملك وده اللي بيأكد المعنى اللي أنا بقوله لك إن هو بيسأل على الإيه؟ على الكيفية. فبيقولوا ان ده ملك او نداه ربه او بيكلمه ربه، فبيقول له اما يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتية، قال كذلك. ايه بقى كذلك دي؟ كذلك سيأتيك الولد على هيئتكما، زي ما انت كده كذلك. شو عايز يعرف الكفير ازاي؟ قال له كذلك. كذلك يعني زي ما انت كده، زي ما انت هي عاقر كده وانت شيخ ثاني جه حزنت ولا كنت كده، ودي معنى قال ايه؟ قال كذلك دي يعني الحاله اللي انت عليها ايه اللي هيجيلك الولد دي بالظبط؟ قال كذلك. وبعدين الحاله بقى دي ما هو يجيلك الولد وانت كده، دي يعني حط في ذهنك كده وحط في ذهن الناس. قال كذلك اللي بيخاطبه مين؟ الله. قال والله، والبعض قال قال ملك، لكن اللي بيرجح لي من الفخر الرازي قال المخاطب هو الله. يقول له كذلك يعني انت عايز تعرف الكيفية؟ قال له ماشي انا عرف كيفية اهو زي ما انت كده زي ما انت وزي ما وزي ما قال كذلك. وبعدين بقى بيقول قال ربك. طب ليه مع انه بيخاطب ربنا يقول له قال كذلك؟ المفروض كان يقول له بقى قلت ذلك علي هين، لكن ده هو راح اتكلم عن نفسه وكانه شيء ايه قال كذلك قال ايه خلاص مع انه بيتكلم هو الله هو الله بيقول قال كذلك قال ربك. قال كهو ده من باب بقى ايه لما ابن تيجي يقول لك مثلا الرب لك كده يعني يا بابا سبحان الله انا عايز 10 جنيه تاخد خلاص تاخد 10 جنيه صحيح قول له ابوك قال لك شوف تقول له كده ولا بتقول له كده تقول له خلاص ابوك قال لك ها ابوك قال لك مش بتحصل دي ولا بتحصل دي نفس القضية قال كذلك الحالة دي ربك اللي بيقول لك قال ربك ربك اللي بيقول هو يجي الطالب يجي يقرب للمدرب بتاعه للدكتور للممتحن لاي حاجه يقول له ان شاء الله يعني انا يقول له نجح والله يقول له استاذك قال لك استاذك قال مش بيقول له كده طب ما انا قلت لك يعني عايز يقول له انا متين ان ده حاجه انا اللي بقول لك ايه استاذك قال لك زي بالظبط ما قلنا ايه ابوك قال لك قالوا اهو ده من هذا الباب ده خلاص لا يعني عايز يقول لك كمان عيب بتاع ده انا اللي في ايدي الحته دي هو عايز يقول لك ايه انا اللي في ايدي الحته دي فربنا عايز يقول له كده قال كذلك هيجي لك هو كده وبعدين ده ربك اللي بيقول هو عايز يقول لك ربك اللي بيقول ما ده تخيلها ده ربك اللي بيقول لك فيها شك دي ولا فيها كلام دي بقى قال كذلك قال ربك وبعدين ايه بقى هو عليا هين يقول لك هو علي هين البعض يقول لك انا اقول هذا الامر علي هين لان في امور تانية بتبقى علي ايه صعبة لكن الكلام ده لا يقال في حق الله. الله يقول قال كذلك قال هو علي قال ربك هو علي هين اي هذا الامر وغيره من كل الامور واي امر اخر بالنسبة لله هين وبسيط يكلفه كل فيكون. ولذلك يقول سبحان الله سبحان الله زكريا سأل شيئا فدلل الله له بشيء أشد ولذلك بيقول له قال كذلك قال ربك هو علي هين رحمة من هالك وقد خلقتك من قبل ولم تك شيء. أيهما أشد على الله الأب والأم موجودين ونصلح ولا ما يبقاش في أب وأم خالص ونأتي بإنسان من لا شيء أمن أشد على الله ها؟ فربنا سبحانه وتعالى بيقول له يعني سألت عن شيء اذكر اننا فعلنا ما هو ايه اشد من يعني اذكر في العملية وكان هين هينا على الله. ولذلك الله بيحار في امر عيسى ازاي يجي من امه من غير اب يقول يا اخي طيب تعال ده احد الطرفين موجود احد الطرفين موجود طيب ده يكون اشد اعجازا ولا لما يبقى الطرفين معدومين خالص يجيب لك الشيء من العدم. ولذلك ربنا يردها على المغفلين بيقول لهم ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من ايه من تراب ها طب يعني ازاي يجي من ام طب احنا ده بقى فيه ادم لكن ده ادم جه من لا ام ولا شويه تراب وقال كن فكان فسبحان الله اللي يجيب انسان من عدم اللي يجيب انسان من عدم من عدم مفيش اي حاجه مش هيجيب لك من اب وام من من من اب وام والام تبقى متعطله ويصلحها سبحان الله. ولذلك هو في الايه الاخرى واصلحنا له ايه صلحنا له الخلل بقى على حالات قريبه كل اللي اتعمل ان احنا صلحنا الايه صلحنا الزوجه المعطله سمعتني الصلاه يا ابن مرحم الله. اذا ربنا بيقول له يعني ان كنت تسال شيئا وترى انه عجيب فاذكر الشيء الاعجب ها وقد خلقتك من قبل بيتكلم على اصل الخلقه بقى اللي هو ادم ها من قبل ولم تك شيء كنت عدم وخليناك وجود مش هنجيب لك حته عين. ولذلك في التوي واللحظه خلاص البعض اقتنع زكريا وهو مقتنع من البدايه لكن خلاص بقى انتقل الى ايه الى يعتبر كده اتم كانه اخذ عين الايه اليقين. البعض الاخر بيقول ايه بيقول ان سؤال زكريا ودي حته مهمه جدا أما يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتية؟ كان زكريا يقول هذا الكلام ليطيل الحوار والوقت مع الله. يعني أدري يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. شكرا يا رب انتهى. لكن ده علشان يطول اللقاء والحوار مع الله. أما يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من كبر عتية؟ ربنا يقول مش عارف ايه هو يقول لا اله الا الله بيستمد بالخطاب معها الله زي موسى. وما تلك بيمينك يا موسى؟ يقول له هي عصا. ما خلاص كده اجاب ولا ما اجابش؟ لكن شوف هو عايز يطول الايه يطول الوقت. هي عصاي اتوكأ عليها. الله الله ما في عصاي كفايه. طب ماشي اتوكأ عليها. قال لها الكف واهش بها على غنم ولي فيها مارب اخرى. جه في الاثر يقول لك وكان يتمنى ان يقول الله له وما هي ماربها الاخرى فيظل يتحدث مع الله اكثر من ذلك. يقعد يقول كذا وكذا وكذا وكذا. بيقتلي انس مع مين؟ مش عايز ينهي اللقاء بدري بدري زي ما بنعمل احنا دلوقتي. ها مش عايز ينهي اللقاء بدري بدري. الامام ده واقف بيصلي ها ولو طول شويه في ال يا عمي الشعر مع بالصلاه يقول لك يا طولت شويه ما ادري طولت بين يدي الله. طولت ايه؟ طولت ايه ده؟ انتوا عالم تعبانين. طب ما اعطيني الصلاه لا يقدر مرض الله. فدي نفسك تحب لقاء الله لان احنا فاحنا فممكن تقعد قدام تلفزيون ساعتين ثلاثة خمسة ستة هل من مزيد. لكن تقعد في بيت ربنا وتقف بين يدي الله لا لا راجل بلا وجع قلب هيعمل لك ايه الموضوع ده. لكن شوف بقى الانبياء. شوف سيدنا موسى عايز يطور الوقت وسيدنا زكريا قال ان سؤاله ده لاجل هذا الغرض. اما يسألوا عن كلفية اما يكون لي غلام ربنا يقعد يقول له طيب وهنعمل كذا وكذا وكذا وهكون كذا وكذا وكذا وكذا. ولذلك قال شوف لما عاد الله فخاطبه ولكنه خاطبه خطابا مجازا ما قالوش بقى وهنعمل. قال كذلك كلمة ايه مجازة. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. علشان يطول في الكلام تاني قال رب اجعل لي ما خلاص ما احنا قلنا لك من الاول. لا كل ده عايز ايه؟ عايز يبقى فيه حوار وعايز يبقى فيه لقاء مع الله والكلام يطول والوقت ده مؤتمن بمين يا الله. اما احنا النهارده فاحنا غلابه يعني ان احنا اطالنا عليك شويه في هذا القدر يعني كفايه. نسال سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. تبنا الى الله ورجعنا الى الله وندمنا على ما وقع منا من الذنوب والمخالفات وعزمنا على الا نعود الى ذنب يغضب الله وبرينا من كل دين يخالف دين الاسلام ونشهد الله العلي العظيم على ذلك. الله خير الشاهدين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. ان شاء الله في كلمتان. الكلمه الاولى طبعا انا بنبه ان احنا ان شاء الله هنصلي الوتر ثلاث ركعات على بعض بتشهد في الوتر. ان النهارده كل سنه طيبين ليله 11 ورمضان ولله الحمد يعني دف عزيز قوي جاي وبيجري يعني على قد ما يقدر على قد ما يقدر سبحان الله. يعني دينا الناحيه الثانيه بعد ما هنهي الصلاه يعني على بال ما بخرج بره بكون سالت 120 سؤال. انا النهارده جاي تعبان ربي يعلم مدى التعب اللي انا فيه. انا قاعد كل السكه عمال اقول يا رب هعرف اتكلم النهارده ولا هخرف. والله جاي غير مظبوط بالمره وطبعا تعبان دماغي مصبعه وحالتي فل ورجلي تعبانه وان شاء الله يعني هجب بسؤالي تاني 21 يوم تاني. فيعني اسالك من الدعوات الشيخ بيسال عن الكولونيا والريحه والعطور. ما انا اريد ان اسال سؤالا لا يفطر الا ما دخل الى الجو فما علاقة الكولون والريحة بالصيام الصائم؟ يقول لك والله بيشمها يا ابني. لا يعني ما نشمها. قلت له طيب يا اخي سبحان الله، لو عد على كفتدي، بلاش كفتدي، الجماعة في البيت بيشموا اللحمة والريحة طالعة كده داخل المغشيش، طيب ايهما يعني اشد خطورة، ريحة الكفتة والكباب ولا ريحة الكولونيا؟ ما يبقى فاطر بقى، يبقى على كده كل حريمنا فاطرة، اللي بتشوي سمك واللي بتقلي سمك واللي في المطبخ بتعمل مش عارف تقود تقلية، يعني انا لا اريد ان افهم ما علاقة الروائح والتطيب والكولونيا بالصيام الصائم؟ ما هي العلاقة؟ لا علاقة بالمرة، لا علاقة بالمرة ولا ضرر في ذلك بالمرة. الطيب وحط روائح وتكلم واربعة عشرين قراد ويزيدي علشان ما يعني ما تزعلش، يبقى اجيلك وانا صايم واطلع لك في زجت الريحة وتريح قدامك عشان تعرف ان لا اشكال في هذا، ولا علاقة له لا بصوم ولا النفس. الآية نزلت في فهمك لما نزلت فيه الآية، لما نزلت فيه الآية يعينك على فهم الآية، وإلا قد تقع في خطأ في الفهم. أضرب لك المثال، الآية اللي احنا سمعناها، الآية ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. مش الآية بتقول كده ولا أنا بخرف ولا إيه؟ مش الآية بتقول كده؟ حلو. ولله المشرق والمغرب، كل لله، كل جهات الله، فأينما تولوا أي حتة تظل الله وثم وجه الله، الله أكبر. يبقى معنى هذا أنك لا يشترط لك في الصلاة أن تتحرى القبلة. مش معنى الآية، معنى الآية كده اللي مش معناها كده؟ الظاهر منها كده ولله المشرق، المشرق وليه؟ فأينما تولوا أي حتة يلا تظل الله وصلي من الشبع، فثم وجه الله، ثم وجه الله وتطلع على الله وخلاص انتهت العملية. إذا ظهر الآية أنا حتى أفهم الآية أقف بقى على سبب إيه؟ على سبب نزولها. لما أعرف سبب النزول أستطيع أن أفهم الآية فهما صحيحا. أما نيجي بقى على سبب النزول يقول لك والله هذه الآية نزلت في قوم دخلوا إلى جوف الصحراء وكانوا يجهلون القبلة، مش عارفين القبلة فين، فكل واحد فيهم اجتهد وصلى الى جهة معينة. واحد الكتاب قال لا القبلة كده، ثاني الكتاب قال لا لا لا لا ده هي كده، فكل واحد صلى على اجتهاده، واصبح ده مصلي كده وده مصلي كده وده مصلي كده وده مصلي كده، خلاص. ودليل ان امر القبلة كان ايه؟ مخفي عليهم، مش عارفين، كل واحد اجتهد وخلاص اتكل على الله. فلما عادوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن صحة هذه الصلاة، وبالضرورة فيهم واحد هيبقى صائب والباقي خطأ، ثلاث نجيب اثنين. فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فنزل قول الله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. عشان افهم الآية دي لازم اعرف سبب ايه؟ سبب نزولها، انها نزلت في مين؟ ما خدهاش بقى على عمومها كده وعممها للناس رد الناس ده، لانها نزلت في حالة ايه؟ خاصة، في ظروف معينة. نفس الحديث، ليس من البر الصوم في السفر كان له ظروفه الخاصة. ايه ظروفه الخاصة؟ أما النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فوجد جلبة من الناس وهم يلتفون حول رجل، وهذا الرجل قد أغشي عليه مرمي في الأرض خلصان، فيسأل ما هذا؟ قالوا إنه صائم سافر والجو لا يطاق واليوم حر، أصر إن هو يصوم. كل إنسان بقى يشق على نفسه ويصر إن هو يصوم، معنى هذا انه يرفض رخص الله، وده ليس من البر، وده ليس من البر. خد بالك من الكلمتين اللي انا قلتهم دول لانهم جوهريين في القضيه، معنى ان الرجل يبقى مسافر وهو لا يطيق الصوم في السفر، في التعبير وهو لا يطيق الصوم في السفر، فيصر على الصوم، اذا هذا دليل على انه يأبى رخص الله. انا لسه عايز اتكلم بقى عن من يطيق، لكن حال صاحبنا ده كان بيدل على انه لا ايه ده لا يتحمل ولا يطيق. فمع كونه لا يتحمل ولا يطيق رفض رخصة من؟ رخصة الله. كونه يرفض رخصة الله هذا ليس من البر. فكانت النتيجة ان النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هكذا قال ليس من البر الصوم في السفر. اذا هذا الكلام يقال لكل من صام في السفر؟ يقول لا، يقال لمن صام وهو كان لا يطيق الصوم. فالحديث له ظروفه المعينة واحداثه المعينة. ثم اعطيني الصلاة لك يا مبارك الله. طيب الحديث اولئك العصاء اولئك العصاء اولئك العصاء، قال لك يا اخي اسمع، ده رواية او حتى الرواية اللي معانا يقول فشق عليهم ايه الصوم. واللي بيدلل على جواز الصوم في السفر ان هم فعلا كانوا صائمين، لان لو كان الاصل الحرمة او المنع، وده الحته فاتت الجماعة الاولانيين قالوا اولئك العصاء اولئك العصاء، قلوا طيب تعال، ولما كانوا خارجين وسافروا لحد صلاه العصر كانوا ايه؟ طب ده دام صاموا والنبي صايم يبقى ده دليل على الايه؟ على الجواز اهو، والا لما فعله بدايته، لما فعله لو كان حرام زي ما انت بتقولوا، ودي ناحيه بتدلل على الترتيب. وطبعا الترتيب دي مش شتيمه، لان الترتيب ده حكم فقهي، يعني اصابتهم غفله في العلم، فده بيدلل على الترتيب ان هم فاتهم، ان الاساس انهم خرجوا والنبي خرج صائما، كل خرجوا صواما، فما دام خرجوا وسافروا صواما هذا يدلل على جواز الصوم. لا لو كان حرام لنهى عنه بدايه، ما كانش كان من الاول فطرهم مش كده، لكن هو فطرهم امتى بقى؟ لما جيء فقيل له شق على القوم الصوم، شق على القوم الصوم بقى شق عليهم قوي. ولذلك روى احمد في مسنده في نفس القصه دي في روايه روى الحديث بيصف حال الصحابه، بيقول فمر النبي صلى الله عليه وسلم والقوم معه على غدير، الغدير اللي هي عين مال، مروا على غدير فتطلع